الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة السابعة من شهر ربيع الآخر ينعقد المجلس السادس المتعلق بشرح مختصر أصول الفقه لابن اللحان البعلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في المقدمات، وبالتحديد في المقدمات اللغوية، وقد توقفنا عند حروف المعاني. تفضل حروف المعاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سائر الحروف الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية عند الأكثر، وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية، وذكر في التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة كواو الجمع والتثنية في المتماثلة، واحتج به ابن عقيل وغيره وفي نظر. وقال الحلواني: وتعرف من أصحابنا وغيرهما من النحاس والشافعية إنها بالترتيب. وقال أبو بكر: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر كآية الوضوء فللترتيب وإلا فلا. والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شيء بحسبه، ومن ابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة، وقيل حقيقة في التبعيض، وقال ابن عقيل وقيل في التبيين، وإلى انتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في الأصح، لا ما بعدها في الأصح وفاقا لمالك الشافعي. وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت وإلا فلا. وحكاه الطاطي عن أهل اللغة، وعلى الاستعلاء وهي للإجابة قال أصحابنا غيرهم، وفي للضرب قال بعض أصحابنا: حتى في ولأصلبنكم في جذوع النخل كقول البصريين، وأكثر أصحابنا بمعنى على كقول الكوفيين. قال بعض أصحابنا وللتعليل نحو قوله تعالى: لمسكم فيما أخذتم، وللسببية نحو دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة. وذكر أصحابنا والنحاة لله أقسام في التمهيد هي حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل. مسألة: ليس بين اللفظ ومجهوله مناسبة طبيعية عند الأكثر خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي. مسألة: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما. البهشمية: وضعها البشر واحد أو جماعة. الأستاذ القدر المحتاج إليه، الأستاذ القدر المحتاج إليه للتعليل توقيف وغيره محتمل. ابن عقيل: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى وطل القول بسبيله. نعم. الآن الكلام عن سائر الحروف، حروف المعاني، وهي من صميم علم اللغة العربية. فإن الحروف، يعني معاني الحروف مثل معاني الكلمات، وكما أن علماء اللغة اختصوا بمعاني الكلمات فألفوا كتب المعاجم مثل مقاييس اللغة لابن فارس، ولسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط لفيروز البادي، وغيرها من الكتب الكثيرة تكلموا فيها عن معاني الكلمات. هنا الكلام عن معاني الحروف، نعم، يعني هناك الكلام عن معاني الأسماء والأفعال، وهنا الكلام عن معاني الحروف. والكلام عن معاني الحروف ليس كل الكتب الأصولية تناولت، ولذلك بعض الكتب الأصولية أعرضت عنه، إما قصدا لأنه من علم اللغة، أو أنها متقدمة فلذلك لم تستوعب جميع الأبواب أو جميع، نقول جميع المقدمات. لكن الكتب المتأخرة كثير منها تناول حروف المعاني مثل جمع الجوامع، ولذلك من أراد أن يتوسع فذهب إلى شروح جمع الجوامع مثل تشنيف المسامع بالزركشي. ففي كلام طويل عن نفس الحروف يعني من جهة عددها وأيضا من جهة الكلام عنها. هناك كتب متقدمة أيضا تكلمت عن بعض الحروف كتب أصولية مثل اللمعة الشيرازي وهو متقدم في القرن الخامس تقريبا تكلم أيضا عن جملة من حروف المعاني. هناك كتب مفردة في حروف المعاني ألفها من علماء اللغة الزجاجي مثلا له كتاب في حروف المعاني ومتقدم من أوسع الكتب التي تكلمت عن حروف المعاني رصف المباني للمالقي رصف المباني في حروف المعاني للمالقي هذا كتاب واسع جدا فيه يرجع إلى الاختلاف في معاني الحروف في أشهر معانيها قد يكون الحرف له أكثر من معنى فأي هذه المعاني أشهر في استشهادات كلام العرب وهي كثيرة حروف المعاني كان التي أوردها هنا كان 5 أو 6 حروف فقط لكن المالقي وصلها تقريبا إلى 8 حرف مع أن الحروف عندنا حروف المباني وعندنا حروف المعاني حروف المباني التي تتكون منها الكلمات لا تتجاوز 29 حرف لكن حروف المعاني تصل تقريبا إلى 80 حرف الفرق بينهما أن حرف المبنى لا يفيد معنى وإنما هو لبناء الكلمة أن حرف المعنى يفيد معنى وإن كان يفيده مع غيره يعني على خلاف الاسم والفعل الأمر الثاني أن حرف المبنى حرف واحد بينما حرف المعنى قد يكون أكثر من حرف قد يصل إلى 5 أحرف ولكن إلى 4 أحرف الألف يعني بعد اللام وحتى الألف بعد النون مشددة خمس لكن اللام والألف والكاف والنون النونات إذا قد تزيد حروف المعاني على الواحد وهي مهمة جدا مؤثرة في المسائل الفقهية لذلك الإسنوي له كتاب الكوكب الدري فيما تخرج من المسائل الفقهية عن المسائل النحوية الطوفي له كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية في آخره بيّن أثر اللغة العربية في المسائل الفقهية وتكلم عن مجموعة من الحروف وأثرها في الترجيح الفقهي حروف المعاني يؤتى بها لأجل الربط بين الفعل وبين الاسم والربط بين الأسماء وأيضا يؤتى بها الاختصار يعني تقول دخل محمد وصالح اختصار من قولنا دخل محمد ودخل صالح الحرف نفسه يطلق على حرف المعنى وحرف المبنى ويطلق أيضا على الجملة نزل القرآن على 7 أحرف طيب، أشهر هذه الحروف هو الواو. هناك مجموعات فيه حروف العطف، في حروف العطف، ممكن أيضا نقول في حروف التعليل، وفي تقسيمات أخرى من الحروف الجر، حروف النصب كذا. لكن هنا حروف العطف لأجل أثرها في المعاني، عطف المعطوف على المعطوف عليه. حروف التعليل لكي نستفيد منها في إثبات العلة. نعم. طيب الواو هنا ماذا تفيد الواو إذا جاءت في نصوص الكتاب والسنة أو في نصوص المكلفين عندما نريد أن نفسر كلامهم في الوصايا والأوقاف في العقود؟ نعم، والأيمان. طبعا إذا رجحنا الحقيقة اللغوية أو إذا انتفت الحقيقة العرفية ولم نجد إلى الحقيقة اللغوية، ماذا تفيد؟ قال الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، يعني ليس للجمع الكامل وإنما لمطلق الجمع، يعني بمعنى أنها تحتمل هنا الترتيب والمعية وعكس الترتيب، هذا مطلق الجمع. قال لا لترتيب ولا للمعية، إذا لا تفيد الترتيب ولا تفيد المعية عند الأكثر، وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية، أن الجمع المعية، لكن قد تتعذر المعية، مثل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هنا نعم تعذر المعية. إذا هنا قدم هذا القول الأول وهنا أنها لمطلق الجمع، يعني قد يقع الترتيب وقد يقع العكس وقد يكون معية فيما يشترك فيه المعطوف المعطوف عليه، فتفيد التشريك هنا. قال وذكر في التمهيد، يعني يقصد أبو الخطاب وغيره، ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة أنها لمطلق الجمع. قال لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في المتماثلة، واحتج به ابن عقيل وغيره، وفيه نظر. الآن قرر الإجماع في هذه المسألة قياسا على إجماع في مسألة أخرى، وهذا ليس بدقيق. الإجماع لا يتحقق إذا وجد النزاع، خلاص ما دام وجد النزاع ارتفع الإجماع، لا يمكن. لكن كونك أنك تحتج بإجماع في مسألة، يعني تقيس هذه المسألة على مسألة أخرى إجماعية لأجل دليل عند أهل الإجماع في المسألة الأولى، هذا ما في إشكال. لكن فقط لأنه أجمع في هذه المسألة وهذه مثلها فهنا تكون هذه إجماعية، هذا لا يصح. هذا استصحاب الإجماع. يعني هذا شيء منه، وإن كان ليس لا هنا قياس، قياس. طيب كيف هنا قاس؟ قال لإجماعهم أن في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في المتماثلة، يعني الآن عندنا واو العطف قاسها على واو الجمع، دخل الزيدون، هذه ما فيها ترتيب هنا، لا تفيد ترتيبا ولا تفيد تشريكا، جمعا مطلقا. يا التثنية مثلا دخل الزيدان، ما تفيد ترتيبا. فلما وقع الإجماع على أن واو الجمع لا تفيد الترتيب، فهنا قاس واو العطف عليها. طيب قال وفيه نظر، فيه نظر لأنه لا صح الجمع، واو العطف، واو العطف تميزت بشيء عن واو الجمع، واو الجمع يدخلها الاستثناء، بينما واو العطف ودخل زيد وخالد إلا خالد، هل صح؟ دخل الزيدون إلا زيد، إذن كلام صح. طيب قال الحلواني وثعلب من أصحابنا. وهنا نسب ثعلب إلى الحنابلة، وثعلب من أئمة اللغة السلفية المعتقد، هو وغلامه، وهو مش غلام. قال وغيرهما من النحاة والشافعية أنها للترتيب، تفيد الترتيب. طبعا من يقول أنها لمطلق الجمع يقول جاءت مرة، يعني أفادت مرة، يعني أخذ منها الترتيب من أدلة أخرى، وأخذ منها علم الترتيب، سجدي واركعي، اركعوا واسجدوا، هارون وموسى، فما روعي الترتيب هنا. القول الثاني أنها للترتيب، استدلوا بأدلة منها مثلا حديث جابر أبدأ بما بدأ الله به في الحج، إن الصفا والمروة، هنا في واو، قال أبدأ بما بدأ الله به. لكن هل هذا النص يفيد الترتيب أو لا؟ الذي يظهر أن الواو تفيد أهمية تقديم المعطوف على المعطوف عليه، تفيد أهمية تقديم المعطوف على المعطوف عليه، خاصة في القرآن، لأنه لم يرى بالمعنى. أما في السنة قد يروى في المعنى أو يتصرف الراوي الترتيب. إذن الواو هنا نقول تفيد أهمية تقديم المعطوف على المعطوف عليه. لكنها لا تفيد الترتيب، فرق بين الأهمية وبين، يعني على سبيل المثال على سبيل المثال، يعني بعضهم فيما يتعلق بالأكل تقديم الفاكهة على اللحم، والفاكهة قال فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير فيقول فهنا ممكن يعني فيقدم أكل الفاكهة على، هذه طريقة أهل الجنة أنهم يقدمون الفاكهة، هذا ما يلزم، قد تكون الفاكهة لأنها أفضل يعني أو غير ذلك، ليس بلازم، لكن التقديم يفيد الأهمية، التقديم يفيد الأهمية. قال وقال أبو بكر إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر كآية الوضوء فللترتيب وإلا فلا، هذا قول رابع، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأنه هو استدلال في محل نزاع، هو كلام عن أهم مسألة فقهية تتعلق بهذا الحرف، هو نعم ترتيب أعضاء الوضوء، الترتيب بين أعضاء الوضوء. فأن تأتي وتفصل القول في المسألة النحوية على ما ترجحه في المسألة الفقهية هذا ليس بدقيق. يحتاجنا هو الكلام ترى يرجع إلى الحقيقة اللغوية أولا عند العرب، هل يفيد هل الواو عندهم تفيد الترتيب أو لا؟ الشيء الثاني هل في نص أفادنا في هذا أو لا؟ طيب هل تفيد التعليل الواو؟ هل تفيد التعليل؟ يعني أن ما قبلها علة لما بعدها. ما تفيد، لأنه أصلا قلنا ما تفيد الترتيب. العلة المعلول هل يسبق العلة؟ ما يسبق العلة، العلة تسبق المعلول. إذن كيف نقول أنه تفيد التعليل؟ إن ما قبلها علة لما بعدها، قد يكون ما قبلها متأخرا أما بعدها. ولذلك يخطئ من يستدل بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله فيعلمك الله، الواو هنا ما تفيد التعليل. أضاعوا الصلاة واتبعوا شاف. ولما أضاع الصلاة اتبعوا ضياع الصلوات يترتب عليه اتباع الشهوات. يقول هنا الواو ما تفيد التعليم، ولكن ماذا تفيد؟ تفيد التلازم. ايه في تلازم في علاقة. سنقول في علاقة بين التقوى والعلم، في علاقة بين بعد الصلاة اتباع الشهوة، في علاقة في تلازم. هذا شعبه ابن تيمية والشعبي. طيب قال والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شيء بحسبه. الفاء الترتيب والتعقيب يعني مباشرة، يعني ما بعدها ومباشرة لما قبلها، لكن كل شيء بحسبه. فمثلا خلق الإنسان وصف بالفاء، مراحل خلق الإنسان رتب بالفاء، ولكن كل شيء بحسبه. وأيضا تفيد السببية، هذا مهم، تفيد السببية. ففي فاء السببية أقول هو أبا فاعتزل النساء، سبب الاعتزال نعم كونه أذى. فأعرض عنهم إنه رجس. قد يقدر في اللفظ فأعرض عنهم إنهم رجس، سبب الإعراض. فأعرض هذا أمر تكليفي، لماذا؟ إنهم رجس. دليل دليل العلة وين؟ لا رجس هنا تقدم. لا صح صحيح، قد يكون نتعرف على العلة. لا هي أصل هنا دليل العلة، العلة خفية لكنها دليل، لم يظهر دليلها إلا بعد. مثل يعني من يسمي الفلاسفة يسمون الذات الإلهية العلة الفاعلة، فيتعرف على العلة الفاعلة من جهة أثارها، أثار. يعني مش علة الخلق الخالق، لكنه كيف تعرفنا على الخالق من جهتين؟ أدلة، الأدلة. والأدلة أيهما أسبق، الخالق أم أدلته؟ الخالق، فأدلة متأخرة. نعم. قال ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة. ابتداء الغاية، الغاية هنا قد تكون مكانية قد تكون زمنية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من أول يوم نعم حقا تقوم فيه، من أول يوم حقا تقوم فيه. قال ابتداء الغاية، ابتداء الغاية حقيقة يعني ليس مجازا. وقيل حقيقة، وقيل حقيقة في التبعير، يعني تفيد التبعير. وقاله ابن عقيل مع التبعير. وقيل في التبيين، هذه طبعا لها معاني كثيرة لكن هذه أشهر المعاني، أنها ابتدائية وتبعيضية وبيانية. نعم بيانية، بيان الجنس، تجتنب الرجس من الأوثان. يعني هنا بيّن الرجس ها؟ إذا قال قيل يعني ما رمى التبعيد مثلاً لا يرى أنه لا يرى التبعيد قيل قيل هنا هنا قدم الراجح هنا لكنه قيل بهذا يعني قيل في الأولى المحدث إيه إيه ها؟ لا لا إيه يعني. لا لا لا هو في الراجح هو لكن في القول الأول الراجح في الزيادة القول الثاني يعني حقيقة في التبعيد هكذا مع عدم الجنس نعم قال الانتداء الغاية حقيقة يعني وغيرها مجاز ثاني وقيل حقيقة أيضا في التبعيد كما أنها حقيقة في الانتداء الغاية وكذلك حقيقة في التبعيد الآن نعم مشترك نعم تأتي للتعليل وهذا مهم أيضا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني بسبب الصواعق لها معاني كثيرة من أشهر المسائل الفقهية ترتبت على هذا الخلاف فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هل هي للتبعيض هنا أو لابتداء الغاية ابتداء الغاية يعني ابتدئ المسح من هذا من هذا يعني من كذلك المذهب أنها التبعيض مع أنه هنا في الكتب الأصولية لابتداء الغاية لكن هل يلزم من هنا أنه فيه اضطراب بين الكتب الأصولية والكتب الفقهية للمذهب قد يكون هنا في ترجيح قد يكون في ترجيح وعلى هذا اشترطوا انه يكون التيمم بشيء يعلق في اليد في الله والباء هنا امسحوا بوجوهكم الباء هنا للصاق وجوهكم وايديكم من يعني من هذا الغبار طيب قال وإلى الانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في الأصح الآن من هنا من كذا إلى كذا يقول أنه ابتداء الغاية يدخل لكن الانتهاء هل يدخل أو لا قال لا ما بعدها في الأصح وفاقا لمالك الشافعي وقال أبو بكر يعني بكر عبد العزيز الغلام الخلاب إن كانت الغاية من جنس المحدود المحدود يعني له بداية وله نهاية إن كانت الغاية من جنسه كالمرافق دخلت أغسل أيديكم إلى المرافق فالمرافق هنا داخلة لأن هي جزء من جزء من الساحل نعم جزء من جزء من يعني من جهة الحس هنا المرافق داخل هذا كلام الفقهاء إيه لا كلام هنا ها هل السفر والله داخل في خلاف بالنسبة للمسألة هذه هل أقصد هل هو من جنس المحدود على يعني تريد أن تطبق يعني على هذا أنا ما أدري ما ظن الحديث لا يصح هنا الصغير ولكن تريد أن تطبق على كلام الفقهاء هي كلام الفقهاء في هذا ونفسهم يعني مختلفون في دخول الركبة والسرة والإجابة بالنسبة لي أنا أنه لا يدخل السرة ولا الركبة في هذا طيب قال وإلا فلا ثالث ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل هنا ليس من جنس النهار فلا يدخل. قال وحكاه القاضي عن هذه اللغة. هذا جيد التفريق هنا. نعم. قال وعلى للاستعلاء تفيد العلو هنا. كل من عليها عليها فان. وهي للإيجاب. هذه أيضا مفيدة نستفيد منها في أساليب الأمر. من أساليب الأمر حرف على مثل ما نقول المصدر ولام الفعل لام الأمر. ولا نقول أيضا على تفيد تفيد الإجابة أيضا. قاله أصحابه يعني إذا جاء على. ولله على الناس قال فهي علي في زكاة العباس فهي على علي ومثلها معها. فهي علي ومثلها معها. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. عليكم أنفسكم. إيه لكن عليكم هنا يعني هل تفيد ما أعلم يعني هل المقصود بها هنا على نفس الحرفية هذه أو لا ما أعلم. أقول على الله فتوكلوا ممكن هنا. إذن هنا على تفيد الإيجاب وقد تفيد التعليل أيضا. ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم بسبب هدايته لكم. طيب قال وفي للظرف. الظرف هنا المكاني والزماني. غلبت الروم في أدنى الأرض. ظرف فهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ظرف زماني. قال وفي للظرف قال بعض أصحابنا حتى في ولا أصلبنكم في جذوع النخل. يعني هي ظرفية حتى في هذه الآية. الظرف طبعا داخل في المضروب. فهل هنا فعلا الظرف داخل في المضروب ولا أصلبنكم؟ إيه. لكنه يعني كأنه أن بعض الأصحاب التزم بهذا المعنى وأنها للظرفي ظرفية. لكن جاءوا بعد ذلك قالوا أنه ظرفية مجازية. ظرفية ليست ظرفية حقيقية. قال كقول البصريين وأكثر أصحابنا بمعنى على. بمعنى على يعني لو لصلبنكم يعني على جذوع النخل. كقول الكوفيين. قال بعض أصحابنا وللتعليل. هذا أيضا مهم وهو أنه نعرف الحروف التي تفيد التعليل حتى نقف على العلة. لمسكم فيما أخذتم علة المس هو الأخذ. قال وللسببية نحو دخلت امرأة النار في هرة يعني بسبب. في فيما يتعلق بالأحكام الفقهية السبب والعلة معنى واحد. يعني نقول في السببية وفي التعليلية ما في إشكال. لكن العلة والسبب العلة يقولون موجبة علاب الآن أنه إذا وجد المعلول. هذا طبعا في العلة العقلية. العلة العقلية لكن ما يتبين لي أنا فرق يعني في هذا يعني بين التعليل وبين السببية. قال وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة. لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. فإذا ثبت معنى لحرف في كلامه فنثبته ونثبته. قال وذكر أصحابنا والنحاة للام أقساما. وفي التمهيد هي حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل. يعني الباقي مجاز. ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله هنا لام الملك. وقيل أوسع من ذلك الاختصاص ويدخل فيها منك هدى للمتقين. الملك هنا تفيد الملك خلاص. وذلك مثلا إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها ها والمؤلفة في قلوبهم الأربع هذه للملك. فيلزم أن يسلم هؤلاء يسلمون ملكهم أنا ملكهم ها إيش بعده ها الاختصاص ما ما يلزم ها يتسلم من يريد يعني السيد مثلا ها والغارمين الغارمين ما يلزم ها ما تسلم الغارم ما يلزم تسلم الغارم تسلم صاحب الدين. أما الأربعة الأول نعم هذا ملكهم فالأصل أنهم يسلمون الزكاة نعم ها قبل السبيل لا قد أيضا لا يلزم مثلا لا تسلمه لكن تعطيه دابة أو تعطي من يذهب به تعطي من يذهب به. طيب قال مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية. طبيعية هل يقال طبيعية ولا طبيعية؟ ها؟ من جهة الاستعمال يدخلون هنا الياء من جهة الاستعمال لكن من جهة التصريف تكلم الشاطبي في الكافية الشافية في شرح حكاية المالك وقال كل ما كان على وزن فعيلة ففعيلي فيكون فعيلي ها؟ فيكون فعلي ايه فعلي ها ايه وليس ها ايه فطبيعه ايه طبعي نعم قبيله قبل جزيره جزري غير ذلك ها. اذن قال ليس بين اللفظ ومدلوله يعني بين اللفظ والمعنى ها مناسبه عند الاكثر خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي. العباد هنا يقول أنه اللفظ بين اللفظ وبين المعنى مناسبة ارتباط يقول لو لم نجعل بينهم مناسبة لما كان هذا اللفظ أولى من اللفظ الآخر في هذا المعنى لكن لأننا جعلنا هذا اللفظ لهذا المعنى قدمناه على غيره هذا يدل على أنه بينهما بينهما ارتباط. الأكثر يقولون باختلاف اللغات الآن تختلف اللغات ها والمعنى واحد كيف الآن نربط نقول إن الألفاظ مرتبطة بهذا المعنى أيضا المشترك لو قلنا هنا لا الغير المشترك هنا إن المعاني متباينة لكن نربط بينها وبين هذا اللفظ وهذه لا تعلق بمسألة الأسماء هل هي تعلل ولا لا تعلل الأسماء هل تعلل ها أو ما تعلل يعني ما له علاقة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لا في ارتباط هنا بين الاسم وبين الحقيقة نعم فلا يقال عالم بلا علم ها سميع بلا سمع بصير بلا بصر غير ذلك لكن فيما يتعلق بأسماء البشر مثلا وغيرهم لا في ارتباط لكن قد يكون في تأثير بعد ذلك أن الاسم يؤثر على المسمى ولذلك الإنسان غير جماعة الناس هذا في سعيد المسيب قال جاء جدي النبي صلى الله عليه وسلم حزن فقال ما اسمه قال حزن قال بل أنت سعد قال لا أغير اسمه سماني هذا فقال سعيد ما زالت الحزونة فينا بعد يعني هنا أثر الاسم لما يقال حزن حزن أثر في الجد ثم عاد انتقل هذا التأثير للأب إلى الحفيد قال من باب التأثير مثلا لما جاء سهيل قال سهل لكم أمركم. في حديث أن البزار إذا بعث وحسن من حجر والهيثم، إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه، فتو حسن الاسم حسن الوجه، يعني إنه هذا يدعو للتفاهم. ما أشوف ما أرى البريد، يعني مثلا إذا أرسل سرية أو جيشا، فإذا أرسلوا بالبشرون أو أخبرون يعني فقال فبعثوه حسن الاسم حسن الوجه. ماذا بعث رسول اللحية؟ ها؟ بعث لحية الكلام. أيوة. إيه بعث مفوض يقول بعث الرسول لما بعث الرسول. إيه؟ وش ال؟ لحية. وش الذي يتميز به؟ من أجمل الناس كان يريد أن يرسل. إيه. ممكن. والكلام هنا على الاسم. طيب نسينا اللام أيضا، اللام أيضا من عليها التعليل وهذا مفيد، فتفيدها التعليل. لا التعليل أنا كما قلت يعني التعليل ترى مهم هنا أنه يتقف على الحروف التي تفيد التعليل من أجل أن تعرف العلة حتى تستطيع أن تقيس عليها. أي نعم، هذه وقع الخلاف هل هي لام الأمر أو لام التعليل. طيب قال مسألة مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى. اللغات هنا اللغات كله قال توقيف من الله، يعني ليس عند البشر. مبدأ كأنه لما قال مبدأ يرى أن أصل هذه اللغات أصلها توقيف، قال توقيف من الله. طيب كيف وصل لنا هذا التوقيف؟ كيف وصل إلينا من الله سبحانه وتعالى؟ هنا ذكر طريق الوصول، فإما أن يكون بإلهام هو شيء يلقيه الله عز وجل في بعض قلوب عباده، أو وحي يعني يوحي الله عز وجل لأنبيائه بأن هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا اللفظ لهذا المعنى، أو كلام يعني الله عز وجل يكلم رسله بالكلام فيفهمون منه أن هذا الكلام أن هذا اللفظ لهذا المعنى. قال عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما، البهشمية، البهشمية هذه طائفة من المعتزلة يرجعون إلى أبي هاشم المعتزلي، قال وضعها، يقولون يعني وضعها البشر إما واحد ثم أخذوها عنه أو جماعة، إذن هي اصطلاحية. القول الثاني أنها اصطلاحية يعني تصالح عليها الناس. الأستاذ مر معنا ذقيل الأستاذ لا الإمام أبو إسحاق الإسفرايني، نعم أبو إسحاق الإسفرايني، إذا قيل الشيخ، إذا قيل الأستاذ أبو إسحاق فيقصدون الإسفرايني، إذا قيل الشيخ أبو إسحاق فيقصدون الشيرازي، نعم. وهذه مصطلحات شافعية، وكان الأولى ألا يتماهى ملحم نعم في هذا. قال الأستاذ القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره محتمل. ابن عقيل بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى وأبطل القول بسبقه له. وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى وأبطل القول بسبقه له. الآن الآن الله عز وجل خاطب أنبياءه بكلامه، فأيهما الأول هنا؟ الاصطلاح اصطلاح البشر أو خطاب الله عز وجل؟ قالوا عنده الاصطلاح بعد، يعني وقع بعد خطابه وأبطل القول بسبقه. كانوا يلزم من هنا إلى أنه أنه توقفية أن يكون الاصطلاح، هذا قد يكون راعيا لها بعد عقلي لمن يقول أن الكلام قديم غير متجدد. نعم، أهل السنة يقولون قديم النوع حادث الآحاد، يعني يتكلم سبحانه متى ما أراد. المتكلمون هنا يقول تكلم في الأزل انتهى، ما يأتي الكلام ثاني، لأنهم عندهم النوع أن الله لا تتجدد في الحوادث، يقول ما تتجدد في الحوادث، ما تحل في الحوادث. فإذا أثبتنا أن يتكلم متى ما أراد فهنا تحل في الحوادث. فتقريره هنا أن الاصطلاح جاء بعد الخطاب الإلهي، هذا يتماهى مع القول أن الخطاب أصلا قديم، الخطاب قديم، وأبطل قول بسبق إله. المسألة هنا هل لها فائدة أو لا؟ يقين لا فائدة، لا فائدة منها، يعني توقفية أو اصطلاحية لا فائدة منها. قيل فائدتها هذه يعني استنتجته يترى يعني مما يستفاد منه حكم قلب المعاني في الألفاظ المستعملة. يعني لو يسمي مثلا الثوب باب نضعه على حقيقة الباب، والباب نضعه، فهل يصح هنا من جهة الحكم التكليفي هل يجوز أو لا يجوز؟ يقال هنا إن كانت هذه المصطلحات تعلقت بها أحكام شرعية فلا يجوز، لأنه يترتب عليه هنا العبث وعدم فهم الخطاب، يعني يترتب عليه عدم فهم، يعني الإنسان يتكلم بكلام، يعني الناس ينشأون على التغيير هنا، فيترتب عليه عدم فهم الخطاب الشرعي. يعني هذا ممكن أن يقال يعني فائدة إذا قلنا أنها توقيف، خلاص توقيف هنا. أما الصلاح بما أنه هو مصطلح ونحن مصطلح، أشهر دليل استدل به على أنها توقيفية وعلم آدم الأسماء كلها، هل هنا أخذت اسم الجنس وعام أيضا وكلها أخذته في التعميم وعلم الله سبحانه وعلم، وآدم هو أبو البشر ما قبله أحد، وعلم آدم الأسماء وأيضا الملائكة ما كانوا يعلمون، ما كان في لغة يتكلم بها، فالله عز وجل هو الذي علم. قالوا هذه توقفية، لكن يظهر الله أعلم أن هذا العموم مقيد بالسياق، في بداية الآية يجعل في الأرض خليقة يجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح إني أعلم ما لك علمه، علم آدم الأسماء كلها ثم عرض يعني المسميات على الملأ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني هؤلاء المسميات. إذا الله عز وجل علمه الأسماء كلها المتعلقة بالمسميات المعروفة، عموم يتعلق بالمعروف وليس كل شيء. لكن في حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى آدم يقول أنت أبو البشر علمك أسماء اسماء كل شيء، اسماء كل شيء. يمكن هنا أيضا يؤول بما أولت به الآية. نعم تفضل القراءة. قال رحمه الله تعالى: الأحكام لا حاكم إلا الله. العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا. وقال أبو الحسن التميمي: العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. مسألة: فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة ينكره كثير من أصحابنا المالكية والشافعية وقاله الجهمية والأشعرية والظاهرية، ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف. مسألة شك ينعم: من قال العقل يحسن ويقبح وأوجبه عقلا ومن نفى وأوجبه شرعا ذكره الخطاب ومعناه لابن عقيل. مسألة الأعيان المنتفع بها قبل السمع: على الإباحة عند التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظ عند ابن حامد والحلواني، فعليه يباح تنفس وسد رمح ذكره بعضهم إجماعا، وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والصيرفي والمذهب عند ابن عقيل وغيره، فعليه لا إثم للتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول اختلاف لنا. فطرق ابن عقيل المسألة بالأقوال والأفعال قبل السمع. نعم، الآن انتهى من المقدمة اللغوية وانتقل إلى المقدمة العقدية أو الكلامية كما يسمونها. فبدأ فأتكلم عن مجموعة من المسائل المؤثرة في المسائل الأصولية. قال الأحكام، لما أراد أن يتكلم طبعا أول الكلام على الحكم الشرعي، ففي مقدمة هنا كلامية للحكم الشرعي. قال: لا حاكم إلا الله. هذه المسألة يقررها الأشاعرة: فالعقل لا يحسن ولا يقبح. الآن لما يتكلمون عن الحاكم هنا، من هو الحاكم؟ يقول أن الحاكم من الله. المعتزلة أدخل العقل قالوا له تأثير في تقرير الأحكام، فهذا سبب إيراد هذه المسألة العقلية. هذه سبب إيرادها، مسألة التحسين والتقبيح العقلية، أنه هذا العقل يفيد في التحريم والإيجاب وغيرها، يعني ينتج الأحكام أو لا. أي استفاد من هنا؟ لا، هي ليس في فهم الخطاب وإنما في تقرير الأحكام. إذا الأشاعرة يذكرون هذه المسألة باعتبار أنه لا حاكم، لا حاكم إلا الله، وهي مسألة يعني يثيرها المتكلمون، فتدخل في الكتب الأصولية فينشغل بها الناس، وللأصل أنها يعني تبعد، تبعد هذه المسألة. يعني لو لم يجري الكلام عليها وبحثها ما كان هنا في حاجة، بس لكن بما أن المتكلمون أثاروا هذه المسألة ودققوا فيها، فأهل السنة هنا لابد أن يكون لهم هنا موقف من هذه المسائل. طيب، قال: لا حاكم إلا الله. فالعقل لا يحسن ولا يقبح، لاحظوا هنا، لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا. وقال أبو الحسن التميمي: العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم عند أكثر أصحابنا. من يقصد بالأصحاب هنا؟ حقيقة هنا لا يصح هنا أنه ينسب لجميع الأصحاب، يعني من تلامذة أحمد إلى المؤلف، وإنما جماعة من الأصحاب الذين تأثروا بالمتكلمين، فهم يقررون هذا أنه العقل لا يحسن ولا يقبح. الأشاعرة غلاة في نفي تأثير العقل، والمعتزلة غلاة في إثبات تأثير العقل. لكن كون العقل لا يميز يعني ولا وليس له أثر ولا يدرك الحسن والقبح. القبح والحسن مصدره الشرع يقولون فقط، لأن الله أمر بهذا صار حسن، ولأن الله نهى عن هذا صار قبيحا. ولو أمر الله بما نهى عنه، لو أمر الله بما نهى عنه صار حسن. فمن اللوازم يعني هذا يقول لك فسأل هذا القوم أنه لو أمر بالشرك صار الشرك حسن، ولو نهى عن التوحيد صار نهى، إنه أصلا ما فيه خلاف. لماذا أمر الله بالتوحيد؟ لماذا أمر الله بالتوحيد؟ ما فيه هنا فقط هنا ابتلاء امتحان. إذن ينفون هنا إدراك العقل لهذه الأشياء، ينفون التعليل. ولذلك في علاقة بين المسألة هذه والمسألة التي بعدها. لذلك الأشعري لا يمكن يدعو غير المسلم إلا إذا تخلى عن أشعريته. إذا بيدعو كافر الإسلام يدعو التوحيد، ليش تجد أن التوحيد؟ لأن الله أمر به. منهم الله يعني الآن تريد أن تقرأ التوحيد كذا وكذا، أمر الله بهذا الأحكام، أمر الله بالوضوء، ليش؟ لكن في إشكالية هنا. قال لا يحسن ولا يقبح. إذا هذه في المشكلة، هذه محل الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الأشاعرة. فأهل السنة يثبتون أن العقل قد يدرك الحسن، في أشياء لا يدركها لكنه لا ينفيها، لا ينفي الحسن فيها. ولكن تيمية يقول أن الشرائع تأتي بما تحار فيه العقول، لا بما تحيله يعني تمنعه، لكن تحار يعني الشرع يستوعب المحاسن والقبائح، العقل فيه نقص لا يستوعب. لكن ليس معنى أنه لا يستوعب مطلقا، لا. شيخ يمكن أن زمى الأشاعرة تعليل العقائد الفقهية أنهم يعلقون في الفقه الفقهية يعلقون يقولون لما يتكلمون في كتبهم العقدية يقولون التعليل منفي، وفي كتبهم الأصولية يثبتون التعليل، يقولون بمعنى الأمارة والعلامة، ما في أثر، علامة معرفة فقط. سيأتينا الكلام عن هذا. ذكرت أن الأشعري لا يدعو للمسلم إلا أن تخلع الأشعرية، وش وجهها؟ هذه إشارة لابن تيمية. كيف يدعو غير المسلم وهو ينفي إدراك العقل الحسن القبح؟ والآن هو يخاطب عقل الكافر، يخاطب عقل الكافر، كيف يدعوه؟ الكافر لا يمكن أن يحسن القبح، بمعنى أن الكافر لا يمكن أن يحسن القبح، لا يستلزم القبح. يمكن يحسن أو يقبل؟ لا، هو الآن الداعية يقول يعني يخاطب عقل الكافر في أشياء يدركها عقله، يعرف أنها حسنة، يقول أن الإسلام أمر بها، هذا واضح من جهة الواقع. ليش دخلت في الإسلام؟ يقول استحسنت هذه الأشياء. حتى الأعرابي اللي قالوا له جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لماذا أسلم؟ قال ما أمر بشيء، فقال عقلي ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال عقلي ليته لم ينهى عنه. طيب قال وقال أبو الحسن ولا يوجب ولا يحرم. هذا صحيح، أن لا نأخذ الواجبات الأحكام التكليفية، أنا أخذها من جهة العقل، العقل نعم لا يصدر الأحكام الشرعية، لكنه يعرفنا بالأحكام، هو معرف، يعني هو الطريق لفهم الخطاب الشرعي. وقد يوجب تبعا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الأول ثبت عن طريق، والثاني قد يكون ثبت عن طريق العقل. قال ولا يوجب ولا يحرم. هنا المعتزلة خالفه وقال أنه قد يظهر لنا الواجبات العقل، وعلى هذا لا يعذرون أهل الفترة بما هم تقول، وإن لم تصل لهم الشرائع فمعهم عقول يمكن أن تظهر لهم أحكام الله. هم لا يقولون أن العقل نفسه هو الذي يفرض، لكنهم يقولون يعرفنه بأحكام الله حتى ولم لم يأتي النقل. يمكن استغناء، وما كنا معدلين حتى نبعث الرسول، بعضهم قال الرسول العقل هنا. ثم نقل عن نسب لأبي الحسن التميمي العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، هل هذه النسبة صحيحة؟ كلامه لا يفيد هذا. أبو الحسن يقول لا يجوز أن يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا كشكر المنعم والعدل والإنصاف وأداء الأمانة، ولا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا. العقل هنا في أشياء يوجبها يعني يفرضها، لكن لا ننسبها للشرع. واضح؟ إيش معنى لما يقولون لا ولا يوجب ولا يحرم؟ يعني لا يشرع، يعني لا ينسب، يعني العقل لا نأخذ منه الأحكام الشرعية، هذا هو المقصود. لكن تقول إنه هذا واجب عقلي أو هذا محرم عقلي، خلاص أنت الآن نسبت للعقل، لكنه لا ترتب عليه الثواب والعقاب. هو الكلام عن مسألة ترتيب الثواب والعقاب على ما أوجبته العقول، هذا الكلام. إذن النسبة هنا ليست دقيقة. قال مسألة فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة ينكره كثير من أصحابنا، كما قلنا هنا النسبة للأصحاب. قالوا المالكية والشافعية، وقاله الجهمية والأشعرية والظاهرية. هنا فيه التداخل بين النصتين، المذاهب الفقهية والمذاهب الكلامية، هذا لا يصح. تبقى المسألة العقدية عقدية، والمسألة الأصولية أصولية، هذه مسألة عقدية وإن كان لها أثر. فالموقف هنا منها يعني نقف من لما يقول كثير من أصحابنا، ما نقول هنا الحنابلة أو أصحابنا، إما نقول أهل السنة أو الأشاعرة أو المعتزلة، هكذا التصنيف الصحيح. إيه ما نقول الشافعية، لا تتكلم عن مسألة فقهية والمسألة أصولية، تتكلم عن مسألة عقدية. فإثبات هنا التعليل، يعني تعليل أفعال الله وأحكامه، يعني أن الله عز وجل يفعل لعلة ويشرع لعلة، فلا شاعرة ينفون التعليل. ولو أثبتنا التعليل أثبتنا الغرض، له غرض، الله له غرض، له حاجة. مثل الإنسان هنا يفعل شيء لأجل شيء آخر هو يريده، أما الله يفعل ما يشاء، ابتلاء وامتحان واختبار على العبد. المعتزلة يوجبون العلة، أنه لا يصح أن يفعل الله شيء أو يحكم بشيء إلا لعلة، ولهذا الأشياء التي لا تدركها عقولهم قد يرفضونها ولا يقبلون بها، لأنهم يوجبون على الله أنه لا يحكم إلا لعلة. أهل السنة يقولون نؤمن أن الله عز وجل لا يفعل شيء ولا يحكم شيء إلا لحكمة فعلة، لكن لا يلزم أن تدركها عقولنا. ابن القيم ألف كتاب شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، عقد باب وقال هذه المسألة عليها أكثر من 1000 دليل ولا يمكن الإحاطة بهذه الأدلة، لكن ذكر أنواع الأدلة أكثر من 20 نوع كثيرة، أدلة نقلية وأدلة عقلية. طيب قال ويثبتوا آخرون من أصحابنا وغيرهم وذكره بعضهم إجماع السلف. نعم يردون هذه العلة لاسم الله الحكيم السلف وصفته الحكمة. طيب قال مسألة شكر المنعم، هذه أيضا مسألة يثيرها شكر المنعم، من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا، إجابها شكرا منه. وش المقصود بهذا المسألة؟ إجابة الاعتراف بنعم الله وحمده عليها واستعمالها في مرضاته. هذه من آثار أن العقل يحسن ويقبح، فهنا يقولون إيجاب شكر المنعم عن طريق العقل، لأن الله أنعم عليك فيجب عليك عقلا أن تشكره. وقلنا هنا طبعا القرآن فرض يعني فصل في هذه أوجب علينا شكر المنعم، لكنهم يفترضون أنه لو لم يأتي في القرآن إيجاب شكر المنعم العقل يوجب أو لا. قال ومن نفاه أوجبه شرعا، لكن هنا نقول أوجبه شرعا ولكن العقل هنا استحسنه، ذكره الخطاب ومعناه لابن عقيل. طيب مسألة الأعيان المنتفع بها قبل السمع، الأعيان المنتفع بها قبل يعني قبل نزول الشريعة، الحكمة قال على الإباحة مباحة، إذا هنا يخرج محل النزاع نعم ما بعد نزول الشريعة، لأن الشريعة هنا حكمت والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أفادت أن كل ما نحلته عبدا كل مال نحلته عبدا حلال، حديث عياض حمار في مسلم، هنا حكمت الشريعة في الجواز. هذه مسألة الأصل بالأشياء، ها؟ هذه مسألة الأصل بالأشياء يعني الأصل في الأشياء يعني فيها تداخل مع هذه القاعدة. أنا أقول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية نعم. قال على الإباحة عند التميمي وبالفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية مباحة، قالوا لأن الله خلقها لحكمة، والحكمة هي الحكمة هي استفادة من الناس، لماذا خلق الله؟ وأيضا تفيد التفضل، تفضل الله عز وجل على عباده. ويمكن يستدل بها قول فيها بقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كيف نستدل بهذه الآية؟ نصر الحل فلماذا قلنا الحرام؟ استفهام إنكاري، من حرام؟ استفهام إنكاري على تحريم شيء مباح، نصر الحل إيه قبل السنة؟ يعني وين إيه وين قبل السنة؟ في أخرج العباد، أخرج العباد قبل السنة. الآية في أي سورة؟ ها؟ أعراف، والأعراف مكية ولا مدنية؟ مكية. فهي تخاطب الكفار. ها؟ إيه. إذا في إنكار لما تحرمونه من قديم الزمان. لماذا تحرمون؟ ها؟ الأشياء التي أخرجها الله لعباده. هذا من أثر معرفة المكي والمدني في تقرير الأحكام. قالوا على الحاضري عند ابن حامد والحلواني فعليه يباح تنفس وسد رمق، ذكروا بعضهم إجماعا، يعني هذا يخرج من النزاع عند من يقول أن الأعيان على الحاضر. نعم لا لأنه لا يمكن يعني بقاء الإنسان إلا بها. لماذا؟ قالوا لأن ملك للغير، وما جاءنا سمع يفيد ها بجواز الانتفاع. هي الآن ها هي ممنوعة يعني. وعلى الوقف ها إلى نثبت الإباحة والحظر. لماذا يقولون؟ لأن أصلا الإباحة والحظر لا شرعية تؤخذ من الشرع، وهنا لم أفي شرع. إذن ها على الوقف قال عند أبي الحسن الخرازي بعض الكتب الأصولية تثبته الجزري، قال الصيرفي وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، فعليه لا إثم بالتناول، لا إثم ها؟ يعني كيف تؤثم والتأثيم مصدره الشرع، من تناوله ها؟ لا نؤثمه. قال كفعل البهيمة، إن البهيمة ما يقال لها يجب عليها كذا أو يحرم عليها كذا. قال وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا، يعني هل يجوز أم لا. قال وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع، يعني لم يحصرها في الأعيان، أي في الأعيان، وإنما أيضا أدخل الأقوال الكلام والأفعال كلها الحكم قبل نزول السمع. هذه أيضا هل يستفاد منها هذه المسألة أو لا؟ ها؟ هي مفروضة قبل السنة. لأن الأصل الإباحة لا يصير غير محتاج أو اللي ما يكفي. ها؟ يعني يفترضون رجلا في البرية ها لم يسمع بالشرع، عشان وصلنا المسألة دي. هو يمكن أن يستفاد منها عند وجود التعارض بين الأدلة، لما تتعارض الأدلة في الإباحة والحظر تعارض الأدلة، فيمكن أن يكون هذا مرجح أنه ما قبل السمع هي على الإباحة، فيستفاد من هذا الأصل في الترجيح. يعني نفس السمع وقع فيه خلاف، فيه تعارض، فسمع يحضر وسمع يبيح، فجاء مرجح بما قبل السمع. ها؟ هل هو واقع؟ كان يفضي لنا السمع ليس فريد أول؟ لا أحكم عن في ذهن الناظر تعاون. يعني ممكن هنا في مسائل طبعا ها؟ مسائل محدودة، وللأصل العموم ها؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض، المهم هنا موصولية في العموم. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.